أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله. الإنسان في رحلة اليقين لو صادق مع نفسه وصادق في بحثه عن الحق بيوصل إن هناك خالق، بيلاقي ربنا. أول سؤال بيجي بعدها، طب هل الخالق اتصل بالمخلوقات؟ أنا عايز أعرف الخالق عايز مني إيه، عايز أفهم الحكمة من وجودي بجد، ولو في حاجة مطلوبة مني. في اللحظة دي معظم الناس اللي عاشوا في تاريخ البشرية باستثناء قلة معينة اسمهم أهل الفترة ممكن نبقى نجيلهم، لكن الأغلبية بيبقوا سمعوا عن وجود حد قال أنا رسول، إنه ربنا أرسل رسل كتيرة وأنبياء كتيرة عليهم الصلاة والسلام أجمعين. بعت لنا أنبياء علشان الإحساس رغم قوته والمعنويات رغم أنها مهمة، هي مش كفاية أنك تعرف كل حاجة بالتفصيل. يعني أنا ممكن أبقى إنسان لله في لله حاسس كده أن الطريق ده إن شاء الله هوصل للجامعة، بس أنا معرفش إن في مطب مثلا، فلازم حد برضو يوصف لي، ولازم يكون الحد ده عارف ما ينفعش انك تغلطه، ما ينفعش يبقى في احتمال ان هو يبقى زي لان احنا الاثنين مش فاهمين مثلا فنختلف مع بعض. لازم يكون اللي بيفصل فيها حد ما ينفعش تراجعه، مش بيتكلم بديكتاتوريه، ده بيتكلم بعلم يقين، ده ربنا، فلازم حد جاي من عنده هو نفسه. ما هو ربنا سبحانه وتعالى موجود، بس هو بيخاطبنا على قدر عقولنا وعلى كذا وعلى كذا. طب هيخاطبنا بايه؟ ما هو مش هيوحي لكل واحد منا لوحده بتعاليمه. مدرسة التفكير بأنه نحن بحاجة لإله صامت، إله ما بيتكلمش، مدرسة شائعة في العالم الإلحادي، اللي يقولك طيب بص يا سيدي، أنا مسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا الكلام ده خالص، أنا هؤمن بالله وأنا حر بعد من كده. إنما أنا بقى تقولي إن في واحد اسمه محمد عليه الصلاة والسلام من وجهة نظرنا، أو السيد المسيح عليه السلام، أو سيدنا موسى، وكل الأنبياء، لا ده كتير عليا قوي، لا خلاص ربنا خلقنا وأنا بقى حر في نفسي. الحقيقة هنا التفكير ده فيه مغالطة داخلية، لأنه ربنا سبحانه وتعالى ما كان ليخلقنا دون أنه يخاطبنا، يعني لازم بلغنا هو أنتوا بقى موجودين ليه. If there's a God who's made us, then he's made us able to speak. So I would have thought that that God ought to be able to speak. The problem is if you believe there's a God and that he never speaks, then how would you ever know that God? It would be really hard to have a relationship with that God. So I think God does speak. ناس كثيرة في العالم مؤمنة بربنا، لكن مش مؤمنة بالأديان، مش مؤمنة بالرسالات، مش مؤمنة بالأنبياء الكرام عليهم السلام، مش مؤمنة بالكتب السماوية. ده راجع لأسباب كثيرة، من ضمنها في ناس مش عايزة تكليف، مش عايزة حرام وحلال، مش عايزة قيود طبعا. بس في سبب آخر، كثير من المتدينين من كل الأديان ما بيحبوش يصدقوه، بينكروه، بيجيبوا العيب على الآخر دايما. لكن سبب حقيقي وهو أفعال سيئة بيعملها ناس كثيرة باسم الدين. لما أهل الدين أو الناس المنسوبين إلى دين ما بيعملوا أفعال بتخالف الفطرة الإنسانية للصح والغلط، بيكذبوا على سبيل المثال وعشان يوصلوا لغاية معينة، بيرتكبوا أنواع من الحرام فظيعة وهم المفروض يظهر الأمر كويسين، بيفقدوا الناس الثقة في الدين تماما. ريتشارد دوكنز الملحد المشهور الداعية، ده ملحد داعية، ريتشارد دوكنز مش ملحد عادي، بيحاول يلحد الناس معاه يخليهم يلحدوا هم كمان. كان أول ملحد يشتري إعلانات على الأوتوبيسات دي، الأوتوبيسات الحمراء اللي بتعدي ورانا هنا في لندن، فممكن تشتري عليها إعلان كبير. اشترى إعلان عن الإلحاد وإنه مفيش إله، استمتع بحياتك بقى وسيبك من القيود. زي ما بعض حتى المخرجين والمؤلفين حاولوا يعبروا عن ده عن طريق لسان الشيطان. انت شايل الطوب ده كله على ظهرك ليه؟ طوب التأنيب الضمير وكده، عشان ربنا سيبك بقى. كلام معين، الكلام ده بيتقال عبر التاريخ، لكن قابل للتصديق اكتر والناس اميل انها تصدقه لما بيبقى فيه افعال باسم الدين بتتعمل فعلا بتنفر الناس عن دين ربنا سبحانه وتعالى. احنا كبشر بني ادم احنا مفطورين على الدين بكل معانيه جوانا، لكن لما احيانا بسبب افعال المتدينين وغيره الناس تنفر عن الدين، ساعات بتفضل الطاقه الدينيه موجوده جوانا. حتى البشر اللي بيلحدوا او اللي بيعرضوا عن الدين تماما ويطلعوه من الحياه بتفضل الطاقه موجوده حتى للطقوس. يعني احنا مثلا هنا في لندن الناس بيجهزوا للاولمبيكس للاولمبياد، دي جواها طقوس، شعله وتتجاب من جبل وتلف العالم وتفضل ولعه الشعله دي الى اخره، لكن طبعا ده مش في اطار العقيده، لكن هي برضو الطاقه بتاعت الطقوس دي موجوده. الناس احنا فطرتنا الدين، بنحب الدين، الطاقه دي لو ما طلعتش صح بتطلع في اشكال اخرى. وهنا المعنى بتاع انما الحياه الدنيا لعب ولهو، انما الحياه الدنيا لعب ولهو ممكن تتحول لكده بطقوسها بتاعت اللعب وطقوسها بتاعت اللهو. الدين أسلوب حياة، ده أحد معاني الدين، بدليل أنه الكافرين ليهم دين. مش بنقرأ قل يا أيها الكافرون الآخر الصورة الكريمة بيتقال لهم إيه؟ لكم دينكم. كافر عنده دين بس دينه باطل مش دين الحق، دينه مش قيم، دينه يعني أسلوب حياته، إجاباته هو عن الأسئلة المصيرية، مين خلقني؟ مفيش، ده دينه. لما موت هيحصل إيه؟ كفار قريش مثلا مؤمنين بربنا لكن مش مؤمنين بدين الحق ومش مؤمنين بالبعث، واني لما موت ربنا هيحاسبني، فدينهم الكفر بالآخرة. فما فيش حد ما عندوش دين على فكرة، لكن في دين حق ودين باطل. احد معاني الدين برضو الحكم، ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء الله، دي سورة يوسف. نظام حكمه والقانون اللي بيدين بيه، ما هو دايما الحضارة بتجيب عن الاسئلة المصيرية من ضمنها ايه معنى الحق، انا جيت منين ورايح فين والكلام ده، وتنتج من هنا فلسفتها، ممكن تبقى فلسفة كفرية. طب ايه معنى العدل، ويبقى ليهم رؤية معينة في العدل، لو مفيش خالق استغفر الله العظيم يبقى كذا كذا، لو فيه فينتج من هذا القانون. وايه معنى الجمال، ومن هنا يطلع الفن، فلسفة اي حضارة وقوانينها وفنها نابع من هويتها واجابتها عن الاسئلة المصيرية دي. فالدين أسلوب حياة. ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل الكرام والأنبياء عليهم السلام عشان يقول لنا عايزنا إحنا ندين إزاي ونعيش إزاي ويبقى أسلوب حياتنا إزاي، نزل لنا دين الحق. الأنبياء عليهم السلام والرسل جم بدين الحق علشاننا. الخالق مش هيسيبنا أبدا من غير ما يفكرنا لحسن نكون نسينا، من غير ما يأكد لنا اللي وصلت إليه عقولنا، من غير ما يقول لنا هو خلقنا ليه وعايزنا نعيش إزاي بالظبط. هو ده الدين. الدين أكبر نعمة ربنا سبحانه وتعالى بينزلها لنا، والرسل الكرام اللي بيجسدوا لنا الدين بيعيشوه عشان نتأكد أنه مش كلام نظري ممكن يتعاش. وهنا يجي بينا الكلام لمعنى الإسلام. في منظور القرآن الكريم كل الأديان التي كانت من قبل نوع من أنواع الإسلام لله، وده معنى الآية اللي في سورة آل عمران، إن الدين عند الله الإسلام. طريقة معاملة العبد لربه عند ربنا هي أن يسلم العبد الرب. قل أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. كل حد أسلم لله طوعا وكرها. طوعا الحمد لله احنا بنعمل كده دلوقتي وصدقنا برسول الله وبكل الرسل اللي من قبله. كرها انه حتى لو نفس الإنسان اللي ساعات بتأمره بالسوء وبتبقى مريضة او ما تعرفش الحق او التبس عليها او الشهوة خدتها او غيره، دي نفسه بس، أما حتى جسمه حتى الذرات اللي جواه بتسبح بحمد الله برضه مسلم لله زيها زي بقية الكون، كل حاجة بتسبح ربنا، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. التسليم هو أن أنا أسلم إرادتي لإرادة اللي خلقني واداني الإرادة، أبقى مقر أن أنا مش بتاع نفسي وإن أنا لازم أطيع اللي خلقني وإن هو أعلم مني بإيه اللي هيصلح لي ديني ودنياي وآخرتي كمان. أنا مؤمن بحكمة الدين إنه عامل زي الأب اللي عاش حياة 80 سنة وبعدين بعد 80 سنة عرف إن الخيانة الزوجية بتدمر الأسرة فراح قال لابنه الخيانة الزوجية بتدمر الأسرة فاداله كتالوج واحد عارف الحياة وجربها فبيقول لابنه ما تعملش كذا كذا. الابن في العادي ممكن بقى يختار إن هو يسمع كلام أبوه أو ياخد التجربة بنفسه ويدمر حياته. تعالى بقى إزاي الدين تحول إلى حاجة الناس بتعرض عنها؟ إزاي أحدى المجلات الشهيرة الأمريكية وغيرها تنشر تقرير إنه أكتر دين بيكبر في العالم دلوقتي دين النون N-O-N-E اللي هو اللا دين، ناس بتؤمن بوجود الخالق سبحانه وتعالى وبس، دين لأ، organized religion دين تنظيمي أو منظم لأ، مالكم في إيه؟ نفروا. أزمة الإيمان العالمية في الحقيقة مش نفور من ربنا استغفر الله ولا من الدين لو كان دين حق بيتعرض على الناس، لكن بأشياء باطلة ظالمة قاسية عكس الرحمة عكس العدل عكس الحق غير واقعية أفعال غير أخلاقية أفكار غير منطقية تخالف العقل باسم الدين. I believe that God wants everybody to be free. That's what I believe. And that's one of part of my foreign policy. You start disputing my God and you got a problem. That made me crazy. Isn't that something called a moshoko do matata? That made me crazy. I'm going to go in the rapture and I'm going to come back on a white horse. I'm the second coming of Christ. Yes. Not just because you share the name Jesus. No. احنا على فكرة الأزمة الإيمانية العالمية رد فعل لكل اللي اتعامل غلط باسم الدين، بالذات لما بدأ يبقى فيه بشر كتير بيعيشوا للحق والخير والجمال والعدل مبتور عن الدين، فبقى شكلهم هم الأحسن والأعدل والأحق والأجمل، فالناس تأكدوا يبقى الدين أكيد باطل، ويبقى أهل الحق والخير والجمال المبتور اللي هو مش كامل ده باسم الإنسانية وخلاص منهج الإنسان وأكبر أكيد هو الصح. من هنا جت الأزمة دي، عشان كده ناس كتير قوي بيقولوا إحنا ديننا نن ما عندناش دين، وده بيدعونا كأهل دين إن إحنا نأخذ الكتاب بقوة مرة أخرى زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا يحيى. نشرت إحصائيات قبل الشهر من في مركز بحث في جامعة ويلز هنا في بريطانيا، يتعجب أصحابها من ظاهرة انتشار الإسلام بين المثقفين، ليس بين السجناء أو المساكين فقط وبين الأوساط المثقفة. وهنا في جامعة كامبريدج نجد أن بعض الأساتذة هم فعلا في السر يدينون بدين الإسلام، وأنا أعرفهم ويحضرون خفاء صلاة الجمعة. ما اقتنعوا بالإسلام لأنهم رأوا أحوال الشرق الأوسط فتعجبوا وانبهروا من هذا الجمال أبدا، إنما دخل قلوبهم الإسلام لأنهم قارنوا ودرسوا النظم الفكرية وعرفوا فشل النظم الإلحادية أو القديمة التي كانت فعلا تسود الجامعات في عصر الملكة فيكتوريا مثلا، وأرادوا شيء أكثر إقناعا لعقولهم فدخلوا الإسلام، وما أكثرهم من كبار الفلاسفة يدينون بدين الإسلام. ومع جميع ما يحصل في عالمنا الإسلامي من أمور مؤسفة وظواهر قبيحة، في نفس الوقت الإسلام بخير وفي الغرب وفي أقر ديار الغرب. إنسان جواه فطرة إنه يدين لله سبحانه وتعالى، فطرة إنه يدور على اللي خلق ويقول له عايز مني إيه، أنا تحت أمرك يا ربي اللي خلقتني، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. مهما عملنا جوانا حتى عايز الدين، لدرجة إنه الناس بدأوا يصنعوا أديان مختلفة، New Age Spirituality، روحانية العصر الحديث، تلاقي فيها أجزاء من الأديان المختلفة لكن من غير شريعة مثلا، فيبقوا مشغولين بتزكية النفس بس. لا، إحنا منهجنا كامل عبادة الله، عمارة الأرض، تزكية النفس، وبعد كده نتعارف كشعوب فيوصل الإسلام بمعناه الحقيقي الكامل للعالمين، لا تبديل لخلق الله. دي ليها معنيين عند المفسرين. المعنى الأول إنه ده أمر يعني اوعوا تغيروا خلق ربنا. ما ينفعش. المعنى التاني انه مهما حاولتوا تغيروا الفطرة اللي جوه هتفضل موجودة، بس ممكن تدفن. طلعوها مرة تانية، الدين هيظهر تاني، بس لما ناس صادقين مع ربنا ومع أنفسهم ثم صادقين في البحث عن التفسير السليم لدينهم يظهروا مرة أخرى. فالحمد لله على نعمة الدين اللي ربنا سبحانه وتعالى نزله لنا عشان يسعدنا في الدنيا والآخرة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مفيش سبيل لحسنة الدنيا وحسنة الآخرة معا إلا من خلال الدين.